السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم هو اليوم 22 من شهر شعبان، ولم يبقى على رمضان إلا 8 أيام. الله أكبر، الله أكبر، اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. يا رب بلغنا رمضان، يا رب يا رب بلغنا رمضان، يا رب اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان. يا رب اللهم إنا نسألك أن تغنمنا بركة ما بقي من شعبان وأن توفقنا للغنيمة في رمضان. أرجو أن نكون قد تدربنا في شعبان على غض البصر، على الكف عن الغيبة والنميمة. إلى متى ستظل تعاني من نفس الذنوب؟ إن المصر على الذنب هو أتعس الناس. تب إلى الله، تب إلى الله من الذنب الذي أنت عليه مصر، لأن الإصرار على الذنب يجعل الصغائر كبائر. فرصتك قبل الأسبوع الأخير من شهر شعبان أن تتوب من الذنب الذي أنت عليه مصر. وأنا أقدر أنها توبة صعبة، صعبة لأنه ذنب العمر، معصية السنين الطويلة. نحتاج أن نتوب من ذنب صعب. لابد أن نقطع علائق بيننا وبين هذا الذنب. لابد أن نغير العادات التي توصلنا لهذا الذنب، خصوصا إذا كان ذنبا عظيما كترك الصلاة أو تأخيرها. ذنب يهدد إسلامك وعقيدتك، ذنب يهدد مصيرك في الآخرة، فإنه سر التعاسة، والتوبة منه سر الفوز برمضان.